بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر خوقير في الفقه الحنبلي كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على كتاب العتق إن شاء الله نبدأ في الكلام على كتاب النكاح يقول المتن كتاب النكاح يسن لذي شهوة ويجب على من يخاف زنا بتركه طبعا المتن أمامكم أولا يقول ابن قدامة في المغني الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء ويقول الله عز وجل وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج طبعا هناك آيات وأحاديث أخرى كثيرة تحض على الزواج وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع طبعا كلمة مشروع يعني مقصود بها أن يدور مع الأحكام التكليفية الأربعة مقصوده كده أن النكاح مشروع يعني يدور مع الأحكام التكليفية الواجب المندوب المكروه المباح فغير المشروع هو المحرم وهنرى أن الكلام أعم من ذلك أن النكاح يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة يعني ممكن يكون النكاح محرم أيضا فبدأ المتن فقال يسن لذي شهوة يعني يسن النكاح لصاحب الشهوة ولكنه مع شهوته لا يخاف الزنا سواء كرجل أو امرأة طبعا اللي هو يخشى الزنا يجي الحكم إيه لحكم آخر لكن هو عنده شهوة ولكنه لا يخاف على نفسه الزنا سواء كان من الرجال أو النساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج يجي خاطب الشباب ليه لأن هم أغلب شهوة يجي أول حالة من الأحكام التكليفية اللي يدور مع حكم النكاح أنه يسن لذي شهوة لا يخاف على نفسه الزنا قال ويجب على من يخاف زنا بتركه يعني يجب النكاح أولا يجب بنذر لو نذر فالنذر يجعله إيه واجبا أي نذر الإنسان ينذره طبعا يكون إيه واجب عليه فيجب بالنذر ويجب أيضا النكاح على من يخاف الزنا بتركه على من يخاف الزنا ان ترك النكاح وكان قادرا على النكاح طيب حتى لو كان الخوف ده ظن يعني لا يشترط لوجوب النكاح ان هو يتيقن انه يقع في الزنا لا لو كان يظن او يغلب على الظن انه يقع في الزنا ان ترك النكاح وكان قادرا على النكاح يعني ايه يملك الباءة قوة والتكاليف سواء كان رجل أو امرأة طبعا المرأة ليس عليها باءة في النكاح فيجب في هذه الحالة لأن الرجل أو المرأة خاصة الرجل يلزمه إعفاف نفسه وأن يصونها عن الحرام وطريق ذلك النكاح يبقى الوجوب بالنذر أو الوجوب لشخص قادر على النكاح ويخاف الزنا بتركه أو يغلب على ظنه الزنا إن تركه ففي هذه الحالة يجب عليه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. النكاح أيضا قد يكون مباحا في حال عدم الشهوة، في حال عدم الميل إلى النساء مثلا زي العنين، زي الرجل الكبير اللي هو ينقطع يعني شهوته من النساء. جداء الحكم الثالث، ممكن يأتي لك يعني ممكن يأتي سؤال يقول ما حكم النكاح؟ طبعا هتجيب أن يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، قلنا يسن ويجب ويباح وأيضا ممكن يكون مكروه، واخد بالك؟ يعني في حالة أيضا إن إنسان يكون عديم الشهوة أو إنسان كبير ممكن يكون نكاح في حقه مكروه. ليه؟ لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من أغراض النكاح اللي هو إعفافها وإحسان فرجها، وقد يكون مضرا بهذه المرأة. لكن إن رضيت تنتفي الكراهة، لأن من مقاصد النكاح ممكن حصول الأنس أو المودة أو السكنة أو النفقة. يعني ممكن المرأة ترضى برجل مثلا عنين أو كبير السن ونحو ذلك لأنها تريد النفقة، واخد بالك؟ ممكن الرجل يتزوج وهو كبير السن لأنه يريد الأنس الخدمة ونحو ذلك. يجي ليس الغرض من النكاح قضاء الوطر فقط، لكن هذا يعني من أكبر أغراضه، ولكن هناك أغراض أغراض أخرى. طيب النكاح ممكن يكون محرم في حق المسلم إن كان في دار كفار حربيين. إذا كان هو في دار كفار حربيين، واخد بالك، الذرية معرضة للخطر، معرضة للرق، لاستيلاء الكفار عليهم، وأيضا هو لا يأمن على زوجته منهم. إن كان في دار حرب في هذه الحالة نقول إنه يحرم عليه أن يتزوج. طيب من الصور أيضا العلماء ذكروا النكاح يكون مكروه فيها إن خاف الرجل الجور ومنع الزوجة من حقوقها. هنا يكره إنه يخاف انه يظلم المرأة، يخاف. ايضا يكره النكاح لمن كان لا شهوة له ولي عبادة، مثلا هو كثير الصيام، كثير القيام، مثلا طالب علم، والنكاح هو ليس له شهوة، والنكاح يعني يضعفه عن هذه العبادة المستحبة، يجي يكره لي النكاح. يعني الأحيان الإنسان يفاضل بين العبادات، لأن من سبل تسلط الشيطان على الإنسان يتدرج معه في الغواية حتى يشغله بالمفضول عن الفاضل. ولذلك فقه الواقع هذا يعني شأن العلماء. كان ابن مسعود قليل الصيام ويقول إن الصوم يضعفني عن القرآن أو عن الصلاة، وأنا أحب القرآن أو الصلاة. فالإنسان يفاضل بين الحالات، فإن انشغل بالمفضول وترك الفاضل فهذا من تلبيس الشيطان. فإن كان الشخص ليس له شهوة ويأمن على نفسه ولكنه يعني في عبادة مستحبة كطلب العلم ونحو ذلك، هنا هذا يكون وصف حال العلماء الذين انقطعوا عن النكاح كابن تيمية. قال يسن لذي شهوة، ويجب على من يخاف زنا بتركه. احنا شرحنا العبارة ديت. قال ويسن نكاح واحدة دينة بكر جميلة ولود والنظر إلى مخطوبة مباح دون الخلوة. ويسن نكاح واحدة دينة. الأول تعالى يعني نشوف الحكم اللي هو أعطاه لعدم التعدد. قال ويسن نكاح واحدة. طبعا إن حصل بها الإعفاف واخد لك. طب إن لم تعفه هذه المرأة الواحدة يبقى في هذه الحالة يستحب له أن يزيد على واحدة يعدد. وده يعني صوبه المردوي في تصحيح الفروع. بس يعني لابد أن يشترط أيضا أنه يكون قادرا على كلفة الإيه، يعني من استطاع منكم النكاح فليتزوج سواء المرة الأولى أو الثانية. يعني إن كان غير مستطيع يجل يتزوج لا الأولى ولا يعدد. يبقى التعدد أخذ ذلك يستحب إن لم تعفه المرأة الواحد وكان قادرا على مؤنة هذا النكاح الجديد ونفسه تتوق إليه ولم يكن يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله. طبعا ليس كل الرجال يحسنون التعدد. المهم أن لا يترتب على التعدد مفاسد أعظم من التعدد. في هذه الحالات الشروط اللي ذكرناها هي التعدد مستحب. طيب إذا انتفى واحدا من هذه الشروط أو القيود يبقى هنا يسن الاقتصار على واحدة ولا يعدد. ليه؟ لأن ده المذهب، لأن الزيادة على واحدة فيه تعريض للمحرم بالميل لإحداهما. يقول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ده قول المذهب وده استدلالهم. لكن في قول عند بعض الحنابلة وده القول الثاني في المسألة أن يستحب التعدد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يترتب عليه التعدد من مصالح أعظم: تكثير النسل، إعفاف امرأة، تمام العفة لنفسه. أخذ ذلك. فالأولى استحبابه، يعني القول الراجح في هذه المسألة أنه يستحب التعدد وهو الأصل. طبعا الأمور التي لا يستطيع الشخص أنه يعدل بين النساء فيها اللي هي الميل القلبي. الميل القلبي الإنسان لا يستطيع أن يعدل فيه بين النساء وهذا معفون عنه. أما العدل المأمور به الزوج بين زوجاته العدل في النفقة والمبيت. إجا التعدد الأصل هو مستحب إلا إذا ترتب عليه مفسدة أعظم. يبقى إذا ترتب عليه مفسدة أعظم منه يبقى إيه؟ لا يعدد. يبقى إذن نلمح من ذلك أن التعدد حكمه كحكم النكاح، يعني يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة. فأول عبارة في عند المتن يسن، العبارة هنا يسن نكاح واحدة. عرفنا شرح هذه العبارة والقول الراجح. هذه الواحدة أخذ لك دينة. طبعا الشروط دي كلها شروط في الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أن يسن نكاح الدينة البكر الجميلة الولود. أخذ لك. أول شيء أن تكون دينة، يعني ذات دين من بيت معروف بالتدين وبالعفاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع. طبعا أربع خصال دولة لما تلاحظهم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيهن أسباب التزوج عند المسلمين وعند غيرهم. يعني لماذا هذا عند اليهود؟ لحسبه عند مشرك عند قريش والعرب الجاهلية. الجمال عند النصارى الدين عند المسلمين. ولذلك قال طبعا هذا لا يعني يعني الإنسان لو اختار من أجل المال فقط فيه شبه باليهود وهكذا، من أجل الحسب فقط فيه شبه بمشرك العرب، من أجل الجمال فقط فيه شبه بالنصر، لا نقول إن هو يعني ارتد ولا نحو ذلك، لا، هذه أمور المرأة تنكح من أجلها، ولكن الإنسان لابد أن يكون له ملمح الدين مع هذه الإيه مع هذه الأمور، أما أن يتزوج من أجلها فقط فهذا على إيه على شفا هلكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو الإنسان هيختار من أجل صفة واحدة فقط، يعني هي ليست جميلة وخدلك ولا حسيبة وفقيرة، فإن اختصر على صفة واحدة فاظفر بذات الدين تربت يديك، يعني التسقط بالتراب إن لم تفعل. ولذلك الإنسان دايما لازم يكون الاعتبار الأول عنده الدين، مع الأخذ في الاعتبار الأمور أخرى. يعني هو المذهب بيقول يسن نكاح الدينة والبكر والجميلة والودي، يعني جعل عدة صفات اللي تنكح المرأة لأجلها واخدلك موجودة، لكن أهم شرط والشرط الأول أن تكون إيه دينة. يعني المرأة لو دينة واخدلك تاخد مثلا، يعني أنا قرأت شيء كده على بيقول إيه أن المرأة لو دينة تاخد واحد، لو دينة وبكر تاخد واحد وجنبي صفر يعني عشرة، لو جميلة تاخد مية، لو ولود تاخد ألف، لكن لو سقط أول واحد يجي الباقي أصفار لا قيمة له. فلابد أن تكون المرأة إيه دينة، ده أهم إيه أهم شيء. بعد ذلك قال بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر فهلا بكرا تلاعبها تلاعبك أو تداعبها وتداعبك. طبعا البكر أفضل لأن خبرتها بالرجال بتكون قليلة، لكن المرأة اللي هي الثيب دائما تقارن بين حال الزوج الأول وحال الزوج الثاني، فيكون في تنغيص بعض الشيء في الحياة الزوجية. فالبكر يعني أعذب أفواها يعني وترضى بالقليل، يعني جميلة. طبعا هذا يعني ممكن الواحد الزوج الثيب خدلك، لكن الأفضل جميلة، لأن هذا إيه أغض لبصره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي نساء خير، أي نساء خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. فخلي بالك تسره إذا نظر، وهذا أمر نسبي خدلك، وهذا أمر إيه نسبي، لا يشترط أن تكون أجمل النساء أو لا، المهم أن تكون إيه إذا نظر إليها سرته. ولود طبعا تعرف المرأة بكثرة الأولاد، يعني من أقاربها أمها خالتها ونحو ذلك، فالغالب أن الطباع تسري بين الأقارب بعضهن إلى بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. طبعا المكاثرة يوم القيامة تكون بالعدد، يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي مع الجماعة. وأرجو أن أكون أكثر متابعا. المباهاة يوم القيامة تكون بالعدد، لا بالمحامي ولا بالدكتور ولا بالمهندس ولا هذه الأمور كما يقولون، لكن المباهاة تكون بالإيه بالعدد. وذلك عمر كان يقول إني أكره نفسي على الجماعة حتى تخرج نسمة تسبح الله عز وجل. قال والنظر إلى مخطوبة مباح دون الخلوة. النظر للمخطوبة طبعا هنا ينظر إليها، الأصل تحريم نظر الرجل إلى المرأة، الأصل كده إن المرأة عورة يحرم إن الرجل ينظر إلى الإيه إلى المرأة لأن كلها عورة، بخلاف نظر المرأة إلى الرجل يجوز إلا لمواضع العورة أو بشهوة، لكن الأصل أن نظر الرجل إلى المرأة أصلا حرام. هذا المحرم إنما أبيح لعلة اللي هي الخطبة. خلي بالك إن زالت عاد التحريم إلى ما كان، يعني إن نظر إلى المخطوبة فرضيها عاد التحريم كما كان. العلة تدور مع المعلول وجودا وإيه وعدما، أول ما يجد الرجل الميل في قلبه للمرأة في هذه الحالة يعود التحريم إلى ما كان، فالمرأة تنتقب أمامه مرة أخرى. طيب يبقى هو ينظر إلى المخطوبة لو غلب على ظنه إجابتها، ودي قيد مهم جدا، يعرف أنه أن المرأة هذه قد يعني يكون كفؤا له مناسبا له، واخد بالك أنه ممكن تتم الخطبة، لكن لو يعلم أنه لا يمكن أن هذه المرأة توافق عليه أو في موانع كبيرة هو يعلم بذلك يجي لا ينظر إليها، واخد بالك يجي لابد أن يغلب على ظنه أنها تجيبه. طيب يجي النظر إلى المخطوبة مباح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، واخد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا بأس أن ينظر إليها. المغيرة خطب امرأة، واخد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. المذهب على أنه هو مباح، ولكن الراجح الاستحباب، لذلك هو قال النظر إلى مخطوبة مباح، لا النظر إلى مخطوبة مستحب لأن في أوامر، واخد بالك. يبقى يستحب أن ينظر منها إلى ما يظهر منها غالبا من الوجه واليدين والرقبة والشعر والقدمين نحو ذلك. طبعا في فرق أنه هو ينظر إليها في وجود محارم يجاء الوجه والكفين فقط، لكن لو نظر إليها بدون إذنها ولا علمها ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أخذ لك مما يظهر إيه غالبا يختبئ لها مثلا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أخذ لك سواء بعلمها أو بدون علمها، بإذنها أو بدون إذنها، بعلم الولي أو بدون إيه علمه، بإذنه أو بدون إذنه، يجوز له أن يختبئ ويرى ما يدعوه إلى نكاحها. أما لكن هو في وجود المحرم يقول مرأة أظهري شعرك أظهري قدمك ونحو ذلك، لا يجوز له هذا الإيه الأمر، واخد لك العرف يمنع من ذلك، فهو له الوجه والإيه والكفين في وجود المحرم، أما إن اختبأ ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. الدليل على ذلك حديث جابر، واخد لك قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها دون الخلوة. يجي لا يجوز أنه يخلو بها، دي أجنبية والخلوة بالأجنبية محرمة، والخلوة أيضا ذريعة إلى المفاسد وقوع المحظور، فلا يجوز له أن يخلو بها. يبقى إن كان النظر إليها مع خلوة أو مع خوف ثوران الشهوة لم يجوز النظر، خذ ذلك ليه؟ لأن داء النظر إن كان مستحب أو مباح لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك. يجاء النظر ينظر، وخذ ذلك بدون خلوة، بدون خلوة، خذ ذلك. طيب ولو في ثوران شهوة، وخذ ذلك يجاء أيضا لا ينظر. قال وحرم تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له. شوف العبارة، وحرم تصريح، يجي عندنا في تصريح، أخذ لك، وفي إن هو يعرض. التصريح يعني إيه؟ لفظ لا يحتمل غير النكاح، يعني يقول أنا أريد أن أتزوجك، أريد أن أخطبك، أريد، أخذ لك، ده إيه؟ ده تصريح. التصريح محرم، تصريح بالخطبة لما يقول أنا أريد أن أخطبك، واخد لك لمن؟ التصريح بالخطبة محرم للمعتدة. المعتدة من وفاة مثلا، ما ينفعش واحد يقول أنا أريد أن أتزوجك وهي في عدتها من زوجها، في بينونة يعني زوجها طلقها، واخد لك، وأبانها أو المختلعة بفسخ ونحوه، واخد لك، ما ينفعش واحد إيه في أثناء ذلك إن هو يعرض لها بالخطبة، إنها داخل الإيه العدة. لكن يجوز التعريض. يقول لها مثلا، خلي بالك احنا بنتكلم على معتدة مثلا زوجها متوفى او امرأة مبانة، خد بالك، او في فسخ، يعني الرجل اللي طلقها او ابانها او فسخت او اختلعت منه هو كغيره في الخطبة، خد بالك، ممكن يعرض لها في هذه الحالة. يعني هو لا يملك أن يتزوجها إلا بإذنها وبعقد جديد، يعني بعد انتهاء العدة. يجوز التعريض، واخد بالك، ما هو في اللي هو الفسخ، رجل مثلا المرأة اختلعت نفسها من زوجها فهي اشترت نفسها منه، هو لا يملك، واخد بالك، ان هو ايه، لا يملك ان هو يراجعها بدون إذنها، يرد عليها حديقته بإذنها يراجعها، واخد بالك. المبانة، البينونة الصغرى، واخد بالك، ايضا او طلاق على الإبراء، يجي لابد من ايه، من إذنها، يجي هو لابد من استئذانها لكي يراجعها، فهو كغير في عملية الاستئذان، واخد بالك. هنا في هذه الحالة لغيره ان يعرض، لغيره ان يعرض، واخد بالك، ده الكلام ده داخل الايه، داخل العده، واخد بالك. يعرض مثلا يقول ايه، اني في مثلك لراغب، او لا تفوتين نفسك. يقول الله عز وجل، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء، فيما عرضتم او اكننتم في انفسكم. شوف، فيما عرضتم، يجي ممكن الايه، التعريض. قال، وحرم تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له. يجي محل التحريم ان يكون على غير زوج تحل له، يبقى الزوج اللي هي تحل لي، اخد لك، يباح لي انه يعرض وانه يصرح. ليه؟ يجي الشخص اللي ابانها، ما العدة من اجله، واخد لك، ابانها بينونة صغرى، يعني ما مش طلقها ثلاثة، لا، يعني مرة او اثنين، واخد لك، هو يخطبها تصريحا وتعرضا داخل العدة. ليه؟ لان العدة له، وهو صاحب الايه، العدة، يصرح. اما غيره فلا يصرح، بل يلمح او يعرض، يعني يقول كناية لفظ يفهم منه ايه، الزواج وغيره. طيب، قال، على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، أخذ لك، يبقى يحرم التعريض كالتصريح بخطبة الرجعية، لأن الرجعية اللي هي داخل العدة مش مبانة بقى، يعني الرجل إذا طلق الزوجة طلقة أولى ما لم يبينها، ما كانش إيه، طلاق على البت مثلا أو خلع نحو ذلك، فلم يبينها، فدي طلقة رجعية داخل العدة، هي زوجة، لا تخرج من البيت ولا يخرجها من البيت وهي زوجة، واخد بالك. فهنا المرأة اللي هي في طلقة رجعية أو في أثناء العدة في الطلقة الرجعية، يحرم التعريض ويحرم التصريح بالأولى، لأن هذه زوجة، هذه زوجة لرجل، لأن في أثناء العدة لا حكم الإيه، الزوجة. وخطبة على خطبة مسلم أجيب، يجي يحرم الخطبة على خطبة المسلم أجيب، يعني إيه، هنتكلم عنها ديت. ليه يحرم الأول الخطبة على خطبة المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لا يخطب رجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، خد بالك، لأن هذا يورث العداوة والبغضاء، ممكن هو التاني لما يتدخل يرد الأول، وأنه كان كف، ممكن الأمر كان يصير لولا تدخل الثاني، فكده يبقى فيه عداوة وبغضاء، واخد لك، وضغينة في قلب الأول، والشرع يقطع كل هذه العلاقة. أيضا إذا سكنت المرأة إلى رجل أو ركنت إليه أو سكن إليها أو سكن إليه وليها، واخد بالك؟ ولم يبق إلا أن يتلفظ بالقبول، يجي هنا ظهرت علامات الرضا، فأيضا لا يحل أيضا أن شخص ثاني يتقدم للخطب. لكن لو رضى الخطب الأول أو أذن للثاني من الأول، يعني قال له أنت أنا راح أخطب الفلان أنت خطبت، راح قال له أخطب بإذنه، يجي حتى يأذن، واخد بالك؟ أو حتى لو سكت. طب لو كان الثاني لا يعلم بخطبة الأول، قال يعلم لا تكليف إلا بعد إيه علم، يجي ممكن هو إيه يتقدم للخطبة. أيضا إذا لم تسكن المرأة اللي هي غير مجبرة أو ولي المجبرة للخاطب، الخطب الأول يعني، ولم يظهر ما يدل على الرضا، يجي لسه الخطبة إيه معلقة. شوف هنا إيه معنى إيه أجيبة، يعني أجيب حصل قبول أو إن في سكون ورضا لم يبق إلا التلفظ. كل هذه الحالات لا يجوز أن يخطب على خطبته. لكن لو هو لم تظهر العلامات، واخد لك، أو لو رد خلاص، واخد لك، أو لم تظهر العلامات ولم تسكن المرأة إليه، واخد لك، هو مجرد لسه إيه لم يأخذ قرارا، لم يظهر ما يدل على الرضا، يجوز الخطبة على الإيه الخطبة. دليل ذلك فاطمة بنت قيس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه إذا حللت فأخبريني. لما حلت ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا جهم ومعاويه ان هما خطباها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان ابو جهم لا يضرب للنساء ومعاويه فصعلوق وانكحي اسامه بن زيد. يجي هنا النبي صلى الله عليه وسلم خطب لاسامه على خطبه ابي جهم ومعاويه، لانه لم يظهر عند فاطمه بنت قيس سكون ولا ركون، ففي هذه الحاله يجوز ان هو يخطب على الايه الخطبه. يبقى هنا هوت يحرم الخطبة على خطبة مسلم أجيب، يعني ظهرت علامات الإيه علامات القبول. قال ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. يسن العقد يوم الجمعة، طبعا هو بيستدل بحديث عند أبي يعلى عن ابن عباس من يعني إيه من قوله يوم الجمعة يوم تزويج وباء. حديث ده فيه يحيى بن العلاء هو متروك، حديث ضعيف جدا لا يحتج بمثل هذا الحديث. وأيضا مساء بيستدل بحديث أمسوا بالإملاك فإنه أعظم بالبركة، فإنه أعظم للبركة. هذا الحديث أيضا يعني ذكروه الحنابلة، لكن أيضا يقول الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، فلا يقال أنه يستحب لا يوم الجمعة ولا يخصص بمساء يوم الجمعة لعدم ثبوت الأحاديث في ذلك. فالمذهب اعتمد على أحاديث ضعيفة، فلا نقول طبعا الاستحباب ونحو ذلك حكم شرعي لابد له من دليل، لكن يسن بخطبة ابن مسعود اللي هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وخد ذلك الخطبة اللي تقال ويذكر فيها الآيات، خد ذلك آيات آل عمران والنساء والأحزاب، يا الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا الناس اتقوا ربكم، يا الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وخد ذلك دي خطبة الحجة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها بين يدي الإيه الأمور، وخد ذلك أن يقال أن هذه الخطبة في الخطبة في النكاح وفي غيره في كل شيء، أخذلك. لكن هي مستحبة غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة اللي جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث لم يصح. الأخت بتسأل الحديث صحيح، الحديث لم يصح. المرأة اللي جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يريدها، فكم رجل قال يا رسول الله زوجني، قال ما معك من قرن، الحديث معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن، وإن ما كانش فيه النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ولا ذكر خطبة الحاجة، فهي مستحبة عند جماهير العلماء. بعد ذلك بدأ يتكلم على أركان النكاح. طبعا الركن معناه إن يعني شيء أصيل في النكاح، يعني لا يتم نكاح إلا به، واخد بالك؟ يعني وجوده يترتب عليه الوجود، والعدم يترتب عليه العدم، واخد بالك؟ طبعا احنا التعريف الأصولي مش هنتكلم فيه الآن، واخد بالك، لكن هو يريد أن يبين أشياء هامة في النكاح إذا فقدت واخد بالك يبقى لا يكون هناك نكاح. طبعا الزوجان الخاليان ما حدش بيذكر الشرط دوت لأنه معروفين، يعني هو في نكاح إلا بزوجين، لكن المهم احنا نتكلم على ان هم ايه، هو لم يقصد ان يقول الزوجان، لكن قصد ان هم يكونوا ايه خاليان من الايه من الموانع، واخد بالك. فاركان النكاح هو بيذكر ان هي ثلاثة اشياء لا يتم نكاح الا بها، ان يكون زوجان خاليان من الموانع. الموانع يعني لا يكون في احدهما ما يمنع من التزويج، يعني ما فيش مثلا ان بينهم علاقة نسب او سبب رضاع ومصاهرة بحيث ان تخلي احدهما ايه محرم على التأبيد للاخر، واخد بالك، يعني لو اخته من الرضاعة او اخته من النسب، واخد بالك، ده ايه، ده في مانع من الايه، من في موانع، موانع ابتداء، في موانع انتهاء، في موانع ابتداء وموانع ايه انتهاء، واخد بالك. ويأتي الكلام على المحرمات، يعني لا تكون المرأة ايه محرمة عليه ان يتزوج منها، ممكن يكون اختلاف دين، ده هو مسلم وهي كافرة مثلا، مش نصرانية كتابية لا يجوز، لكن ما تكونش هي مثلا مجوسية واخد بالك، او اي ملة غير الايه ان تكون كتابية، او العكس ان هي تكون مسلمة وهو مثلا نصراني، واخد بالك. ممكن يكون من الموانع أن تكون في عدة، المعتدة بالإجماع يحرم إن إيه إن شخص يتزوجها ولو عقد عليها داخل عدة، فهذا مانع من موانع صحة النكاح. يجي أول شرط أن يكون الزوجان خاليان من الموانع، الموانع الشرعية التي تمنع من ابتداء إيه أو دوام النكاح. الثاني الإجاب والقبول. الإجاب ده لفظ صادر من الولي، المرأة لا تزوج نفسها، من الولي، هو الولي اللي يبدأ، ولي الزوجة يبدأ بأن يقول للزوج زوجتك فلانة أو أنكحتك فلانة على مهر كذا وكذا، واخد بالك. أو ممكن يكون ولي بنفسه أو وكيل، وكيل عنه، يعني يقوم مقام الإيه الولي، الولي مثلا مسافر ونحو ذلك، فوكل فلان بإذنه وبرضى الزوجة، واخد بالك، فهذا وكيل. أيضا الوكيل يقول للزوج زوجتك فلانة موكلتي أو مولاتي ونحو ذلك. سمي إيجابا لأنه أوجب به العقد، هو ده اللي يعطي حكم للإيه للعقد، هو ده اللي يقدم في البداية، اسمه الإيه الإيجاب، واخد بالك. طبعا هو معروف ان الرجل يريد ان يتزوج المرأة، هو يعني يذهب اليهم ليتزوجهم، فهو بيقول له انا ايه انا زوجتك فلانة، هو راح يقول له انا قبلت. يجي الزوج او ولي الزوج يقول ايه انا قبلت، يجي القبول اللفظ يكون صادر من الزوج، يقول قبلت هذا التزويج او هذا النكاح، واخد لك له هو او وكيلهم، واخد لك. فيقول ده اسمه الإجاب والقبول، لابد أن يكونوا مرتبين، يعني الإجاب يقدم على الإيه القبول. قال يصح بكل لسان من عاجز عن العربية، يصح في سؤال، لكن لو كانت هي مسلمة وهو دخل الإسلام بعدما كان نصراني، طالما انه اسلم خلاص، لكن لو هو مسلم، يعني افرض اتنين نصارى وهي اسلمت، خلاص النكاح فسخ الان، خلاص هي كده ايه فعلت ما يوجب فسخ النكاح، واخد بالك. طيب هي هو اسلم طبعا ايه يتزوجها، واخد بالك، بالعقد الاول، يعني يردها بالعقد الايه الاول، لكن هي هو نصراني ثم أسلم، يجوز له أن يخطبها أو يتزوجها. نعم. طيب. ويصح بكل لسان من عاجز عن العربية، يعني مقصود العبارة دي إيه؟ أن من يحسن العربية لا يصح وقوع النكاح منه بغير لفظ زوجته أو نكحته، واخد بالك، هو المرء ولي المرأة يقول ايه؟ زوجت او انكحت. ده بيقول هي دي الالفاظ الواردة في القرآن، زوجناكها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، واخد بالك. ده المشهور عند الامام احمد. في قول تاني في المسألة، يجي خلي بالك، في واحد عربي، يجي العربي يجي دي مفهوم العبارة، ان العربي لازم يتكلم بايه؟ بلفظ في زواج او نكاح، غير العربي يصح بكل لسان باي لفظ يدل على الايه؟ الزواج والنكاح، لكن العربي لازم يقول الالفاظ الواردة في القرآن. ده القول في المسألة، وده معتمد على ان العبرة بالايه؟ بالمباني ليس بالمعاني، والراجح العبرة بالمعاني لا بالايه؟ بالمباني. ومذهب الحنابلة من اوسع المذاهب في مثل هذه الجزئية. والقول الثاني في المسألة، وده مذهب جمهور علماء، وده اللي اختاره ابن تيمية وغيره، ان النكاح يصح بكل لفظ، بكل لفظ يدل عليه، وده القول الراجح. المهم ان اللفظ ده عرف من يدل على الايه؟ على النكاح، واخد بالك، سواء كان بالعربية او بالاعجمية ونحو ذلك او غيرها، واخد بالك، سواء دل عليه القول او الفعل. لا، والمقصود ان هذا اللفظ يدل على الايه؟ على الرضا. فما يحصل به الرضا بكل قول او فعل يدل على الرضا يصح به الايه؟ العقد. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الواهبة للرجل: اذا فقد ملكتها، واخد بالك، بما معك من القرآن. طيب هنا ما قالوش تزوجتها او نكحتها، انت ملكتها بما معك من القرآن، يعني تزوجتها، واخد بالك. قالوا اهل الفريق الاول قالوا ما هو ورد في بعض الروايات ان قال له، واخد بالك، ايه النبي صلى الله عليه وسلم: قد تزوجتها او نكحتها. فالعلماء بيقولوا ايه؟ نعم، يعني ان كان نقلت بالمعنى، بعض الرواه يقول انت ملكتها، بعض الرواه يقول انت تزوجتها او نكحتها، فطالما ان العلماء يتنقلوها بالمعنى يجي هذا المعنى يقوم هذا مقام هذا المعنى. واضح كده؟ يجي طالما ان نقلوها بالمعنى يجي ايه؟ الالفاظ واحده، لم يشترطوا لفظ، لو كان اللفظ يشترط كانوا يعني ثبتوا على لفظ اللي هو ايه؟ لا يصح النكاح الا به، لكن طالما ان تنقلوها بالمعنى يجي هذه المعنى والمعنى ايه؟ واحده، وفي تساهل في المعنى المهم المبنى اللي هم ايه؟ المعنى اللي يدل على المبنى او على الايه؟ الرضا. يجي العبره بالمعاني وليس بالمباني. يعني احنا مثلا نقول ايه؟ جوزني، ما جاوز الشيء يعني ايه؟ عبره. فجوزني او جوزتك دائما نقول نحن في مصر هذه يعني لا تدل على النكاح وليس بلفظ النكاح، واخد بالك. فعلى القول الاول لا يصح النكاح بها، على القول الثاني ان هذا اللفظ يدل عرفا على الزواج، ما لم يقل له زوجني ولم يقل له زوجتك، واخد بالك، قال جوزني جوزتك، فيدل لي يصح به الايه؟ النكاح، واخد بالك. طب مثلا لو قال له آجرتك بنتي بألف ريال، يجي لا يصح، الأجرة لا تستعمل في النكاح. لكن لو قال آجرتك بنتي على صداق كذا، يجي كلمة آجرتك على صداق كذا يصح بها، واخد بالك. ليه؟ لأنه ذكر الصداق، فالله عز وجل يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يجي سمى المهر إيه؟ أجر. فإذا ذكر معه، واخد بالك، ذكر الأجر مع الصداق أو المهر دل على الإيه؟ على النكاح وعلى الرضا. كنا عايزين نتكلم على الشروط، لكن عشان الدرس اللي بعد ذلك إن شاء الله نكتفي ونبدأ بالكلام على الشروط في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.